هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم وجنبنا الزلل. فوقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، إلى آخر الآيات. الله يعلم، وهذا تفصيل لعلمه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يعلم إجمالا وتفصيلا سبحانه وتعالى، يعلم الكليات ويعلم الجزئيات، لا يخفى عليه شيء من الخلق. ومن عظيم علمه سبحانه ما قاله: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهنا كذلك الله يعلم ما تحمل كل أنثى، يعني في بطنها، وما تغيض، يعني وما تنقص الأرحام، وما تزداد. وهذا النقصان وهذا الازدياد باعتباره أو من أوجه، من حيث العدد قد تحمل بواحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمس أو أكثر من ذلك، صحيح؟ يعني في عالم غير عالم من الإنس قد تحمل بتسعة، يعني مثل الأرنب، أنثى الأرنب قد تحمل بكثير، واضح، في بطن واحدة وفي وقت واحد. كذلك وما تغيض الأرحام وما تزداد، الزيادة والنقصان هنا باعتبار المدة، مدة الحمل، يعني أغلب بني آدم تسعة أشهر، ومنهم ما هو أقل ومنهم ما هو أكثر، ومنهم ما هو أقل، ولذلك قالوا أقل مدة الحمل ستة أشهر، أخذوها من قول الله عز وجل كما يعني أخذها علي رضي الله تعالى عنه من قوله تعالى: وفصاله في عامين، وفصاله في عامين، مع قوله وفصاله قوله: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، 30 شهرا 24 شهر، هذه مدة إيش؟ مدة الرضاعة، واضح؟ في طامة، يعني بعد 24 تنتهي، يعني قبل السنتين حتى يكمل السنتين، هذه فترة إيش؟ فترة الرضاعة. ثم بعد ذلك الفصال اللي هو الفطام، بقي كم؟ 6 أشهر. قالوا 6 أشهر هذا إيش؟ مدة الحمل. فقالوا إن أقل مدة للحمل 6 أشهر، يعني يعيش الإنسان ويخرج من بطن أمه كامل الأعضاء وكامل الحواس إذا تم له 6 أشهر في بطن أمه، فإذا خرج بعد تمام 6 أشهر يخرج بإذن الله تعالى كاملا. وما تغيض الأرحام وما في ذلك. وأما قبل ذلك السقط، وما تغيض الأرحام السقط يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه السقط. قوله وما تغيض الأرحام يعني يكون خلقه ناقص ثم بعد ذلك يسقط، يعني غير سقط. وما تغيض الأرحام وما في ذلك. والزيادة كذلك أكثر الزيادة للحمل اختلف العلماء فيها يعني اختلاف كبير. المشهور من مذهب الحنابلة 4 سنوات، يعني أكبر مدة، يعني أكثر مدة للحمل 4 سنوات، وأقله كما هو مذهب الجمهور 6 أشهر. نعم. وكل شيء عنده بمقدار، أي كل شيء عند الله سبحانه وتعالى بتقدير واحد لا يجاوزه ولا يقصر عنه أبدا، الذي قدره فهذا سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. هناك عوالم، عالم غيب وعالم شهادة. العالم عالم الشهادة هو ما نراه وما نشاهده وما ندركه بحواسنا الحسية أو بمداركنا الحسية ومداركنا العقلية. ولذلك لما عرفوا الغيب هو ما غاب عن علم الإنسان، وبعضهم يقول هو ما غاب عن مدارك الإنسان الحسية ومداركه العقلية. فالجنة غيب، والنار غيب، الله غيب، محمد بالنسبة لنا غيب، والملائكة غيب، والجن والشياطين من حيث الأصل غيب، وهكذا. والشهادة يعني ما نشاهده. فالله عز وجل عالم علم الغيب وعالم علم علم الشهادة. ومن هنا أخذوا اسم العالم من أسماء الله عز وجل، والعالم الغيب والشهادة يعني العالم سبحانه وتعالى، فهو العليم والعلام والعالم، كلها تدل على العلم. الكبير المتعال، الكبير الذي هو أكبر من كل شيء، يعني المتفرد بالأكبرية سبحانه وتعالى، يعني كل من دونه هو حقير بالنسبة إليه. والله عز وجل عظيم في ذاته، عظيم في أسمائه وصفاته، وعظيم في أفعاله سبحانه وتعالى. كل ما يخطر بذلك من عظمة لله عز وجل ومن كبر لله سبحانه وتعالى فالله عز وجل خلافه. الكبير سبحانه وتعالى يعني ذاتا وصفة وفعلا سبحانه وتعالى وتقدس. المتعال يعني المتعالي، المتعالي على كل شيء. وهاتان الصفتان وهذان الاسمان كلاهما من صفات من اسماء العظمة، يشتملان يتضمنان صفات العظمة، الكبرياء والكبر والعظمة والجبروت والعلو، لأن الله سبحانه وتعالى له العلو المطلق. والمتعالي هو من أسماء الله الحسنى، فهو سبحانه العلي والأعلى والمتعالي، يدلان على أن له سبحانه وتعالى العلو المطلق. ثم قال سواء منكم، يعني يستوي سواء الاستواء بمعنى الاستواء، استواء طرفين، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، يعني من أخفى القول أخفى في نفسه أو جهر به نطق به، فإن الله سبحانه وتعالى يعلم، يعني السر عنده كالعلانية. يعني يستوي في علم الله عز وجل المسر بالقول والجاهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، يعني من هو ظاهر بالنهار ومن هو مستتر بظلمة الليل عند الله عز وجل سواء. ومن هو مستخف بالليل أي مستتر بظلمة الليل وسارب بالنهار أي ذاهب في سربه والسرب اللي هو إيش الطريق وسارب يعني ظاهر واضح يعني يعلم هذا ويعلم هذا وابن عباس له معنى أدق من هذا أخص من هذا يقول سارب مستخف بالليل بالإثم يعني يعصي الله عز وجل في الليل وبالنهار يخرج للناس ويظن الناس أنه ويري الناس أو يرى الناس أنه بريء من الإثم نعم له معقبات وهذه كلها يعني أن الإنسان يخاف الله عز وجل ويخشى الله سبحانه وتعالى ويراقب الله عز وجل في أقواله وأفعاله له معقبات من بين يديه ومن خلفه له معقبات هن الملائكة يعني والتعقيب هنا يعني معنى التعقيب هو العود بعد البدء هذا يعني شيء عقب شيء هكذا معقبات يعني من الملائكة ومعقبات اسم مؤنث ولا مذكر معقبات ولكن لا يراد التأنيث هنا يراد ايش المبالغة مثل ما نقول رجالات الكون اللفظ لفظ ايش مؤنث والمعنى معنى مذكر وإلا فإن الملائكة لا يصفون بالأنوثة أبدا له معقبات يعني الملائكة والمعقبات التي تعتقب أعمال المرء يعني قال المعقبات هذه أربعة اثنان يحرسونه ويحمونه ويحفظونه واثنان يحفظون له أعماله يكتبون أعماله كراما كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون بمعنى أنهم يكتبون ما يخرج منك من قول وما تفعله ما أكثر الشهود نسأل الله العافية بمعنى أن الله عز وجل يوم القيامة يقطع كل عذر يتعذر به من شاء من العباد يقطع عليه كل هذا يعني الجوارح تشهد لك أو عليك الأرض التي تمشي عليها تشهد لك أو عليك والملائكة كذلك المعقبات تشهد لك أو غيرهم تشهد لك أو عليك والناس الذين يرون أعمالك يشهدون لك أو عليك كذلك الكتاب الذي سيعرض آخذ كتابه بيمينه أو آخذ كتابه بشماله مكتوب فيه كل ما فعلته وكل ما يعني صدر عنك من قول أو فعل المجرمون يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا بالأصل من هذا كله ولا يظلم ربك أحدا الله عز وجل لا يظلم أحدا من خلقه بعد ولذلك الإنسان والله المستعان يعني نذنب ونتوب نذنب ونستغفر نذنب ونعمل الصالح لأن الإنسان ضعيف فالله عز وجل جاء في الحديث أنه يؤخر الملك الذي يكتب 6 ساعات أن لا يكتب عليك هذا لا يكتب عليك هذا المعصية حتى تحدث توبة فإذا أحدث توبة كأن لم تكن كانت ما فعلت أما إذا لم تحدث توبة سجلها وكتبها عنده نسأل الله أن يحفظنا يا رب نعم ومن هذه المعقبات كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر وهذا فيه فضل هاتين الصلاتين فضل هاتين الصلاتين ومن صلى البردين دخل الجنة ثم يعرض الذين باتوا فيكم فيسألوا أنت مو عارف وين؟ ها؟ لا صدرا فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، قالوا تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، والذي لم يشهد هاتين الصلاتين لا تشهد له الملائكة. صحيح، أتيناهم وهم يصلون فيهم فلان وفلان وفلان، الذي يتخلف ما يشهد له. اللهم المستعان. من بين يديه يعني قدامه، ومن خلفه يعني وراءه، واضح، يعني يحفظونه، يحفظونه بأمر الله، يحفظونه من أمر الله، يعني يحمونه ويحرسونه. وهذا الحفظ وهذا الحراسة صدرت عن الله عز وجل، احرسوا عباد، واضح، هذا المعنى. وجاء معنى آخر وهو يحفظونه من أمر الله، بمعنى يحفظونه من أقدار الله. أمر الله هنا بمعنى أقدار الله، يحفظونه من أقدار الله، يحفظونه من الغرق، يحفظونه من الحرق، يحفظونه من الأمراض، يحفظونه من المصائب، يحفظونه من الاعتداء عليه. ولكن إذا وقع قدر الله خلوا عنه، واضح، وكل المعنيين صحيح، يحفظونه من أمر الله. وجاء عن المجاهد ما من عبد إلا وله ملك موكل به يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والهوام، ولولا من الجن والإنس والهوام فما منهم شيء يأتيه يريده إلا قال وراءك، إلا شيء بإذن الله يعني فيه فيصيبه. واضح، بمعنى أن الله كتب له، كتب عليه هذا، فإذا كتب عليه وأراده الله عز وجل كونا وقدرا خلوا عنه. وإلا فإن بعض الناس سبحان الله نسمع أنه يعني بينه وبين الضر شعره، هذا من حفظ الملائكة، من حفظ الملائكة له، لأن الله عز وجل لم يكتب له أن يدهس مثلا، أو أن يغرق، أو أن يحرق، ما كتب له ذلك. وجاء الكعب الأحبار كذلك، لولا أن الله عز وجل وكل بكم ملائكة يذبون عنكم في مطعمكم ومشربكم وعوراتكم لتخطفتكم الجن، لتخطفتكم الجن. وجاء معنى يحفظونه من أمر الله، يحفظونه من أمر الله، أي يحفظون عليه من أمر الله من الحسنات والسيئات، يعني يكتبون. وهو مسمى لمعنى التعقيد، واضح. ثم قال الله عز وجل وإذا أراد الله، صح، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه الآية من الآيات العظيمة، لذلك إن الله سبحانه وتعالى هذه سنته، سنته الجارية والتامة التي لا تغير ولا تبدل. إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة وعافية حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا من حالهم، من إيمان إلى كفر، من طاعة إلى معصية، من قصد إلى إسراف، من مباح إلى محرم، من مستحب إلى مكروه، وهكذا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، بمعنى أن التغيير جاء منهم، كانوا في عافية وكانوا في صحة وكانوا في إيمان، ثم لما غيروا هذا غير الله عز وجل عليهم الأحوال. وهذا دليل على ماذا؟ دليل على ماذا؟ دليل على أن أنت السبب في تغير أحوالك. واضح؟ يعني الإنسان أو المجتمع إذا كفر بالله عز وجل بعد إيمانه أو أسرف بعد قصده أو كفر أو عصى بعد طاعته فهذا التغيير حصل منه فيغير الله عز وجل ما به، فيأتيهم البلاء وتأتيهم المصائب وتأتيهم المحن وتأتيهم الفتن، نسأل الله العافية. لا. وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلاكا، وهذه الإرادة إرادة كونية إرادة قدرية، وإذا أراد الله بقوم سوءا أي عذابا وهلاكا فلا مرد له، أي لا رد لما أراد الله سبحانه وتعالى. وما لهم من دونه من وال، وما لهم من دون الله عز وجل من ناصر ينصرهم ومن ملجأ يلجؤون إليه، ولا يجدون كذلك من يلي أمرهم ويمنع العذاب عنهم أبدا، اللهم استعان. ثم قال الله عز وجل هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. هذه آيات من آيات الله عز وجل المشاهدة والمحسوسة، عندنا برق وعندنا كذلك الرعد وعندنا الصواعق. قال هو الذي يريكم البرق، والبرق اللمعان الذي نراه عند بداية نزول المطر أو نحو ذلك أو عندما تنشأ السحاب يظهر هذا اللمعان العظيم الذي يكاد يخطف الأبصار. يريكم البرق خوفا من الصواعق وطمعا في نفع المطر، وبعضهم قال الخوف بالنسبة للمسافر والطمع بالنسبة للمقيم. المسافر يخاف من الأذى والمشقة، والمقيم يطمع في البركة والمنفعة. وهو الذي يريكم برق خوفا وطمعا، سبحان الله، بعدهم قال خوفا للبلدان الذين إذا أمطروا تضرروا، وإذا أمطروا قحطوا، وطمعا للبلدان الذين إذا أمطروا أخصبوا وانتفعوا بهذا المطر. يكون هناك في بلدان إذا نزل عليهم مطر أغرقهم وأتلف مزروعاتهم حتى ولو كان مطرا قليلا، فيكون خوفا لهم. وما سواهم طمعا وطمعا لهم، وكل هذه المعاني صحيحة. وينشئ السحاب الثقال، السحاب كما قال الله عز وجل ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ألم ترى في آية ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق، هذا معنى الإنشاء، هذا معنى الإنشاء. والسحاب سمي سحابا لأن الملائكة تسحبه أو الريح تسحبه، واضح؟ نعم. وينشئ السحابة الثقال يعني المثقلة بالأمطار. الله عز وجل قال المعصرات وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، فهي تحمل السحابة تحمل الماء تحمله وهو ثقيل، ثم بعد ذلك نزوله منها مثل الغربال، ها مثل الغربال لما تجعله كيف ينزل الماء هكذا. نعم. ويسبح الرعد بحمده. أكثر المفسرين على أن الرعد اسم لملك، وهذا الملك يسوق السحاب، وإذا سبح الله هذا الصوت، هذا الصوت، يعني الصوت المسموع يقولون تسبيح هذا الملك الذي اسمه الرعد، والله أعلم، ولكن هذا أكثر ما قاله المفسرون. وكان عبد الله بن الزبير رحمه الله إذا سمع صوت الرعد ترك الحديث وقال سبحانه من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد، إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد. ويسبح الرعد بحمده، ويسبح الرعد بحمده، يعني جمع بين تنزيه الله عز وجل وبين إثبات المحامد له سبحانه. والملائكة من خيفته، أي تسبح الملائكة الله عز وجل، يعني تسبح الملائكة الله سبحانه خيفة من الله عز وجل ومن خشيته. وهؤلاء الملائكة عموما، يعني عموم الملائكة يسبحون الله من خيفته، يعني من خشيته، أو المقصود بالملائكة هنا الملائكة الذين هم أعوان الرعد. واضح؟ والله أعلم. ويرسل الصواعق، وهذه الصواعق جمع صاعقة، وهي العذاب المهلك ينزل من البرق فيحرق من يصيبه، إذا قال فيصيب بها من يشاء. وهذه الصاعقة تصيب المسلم وغير المسلم، ولكن لا تصيب الذاكر، وهذا فيه فضل إيش؟ فضل الذكر. الله المستعان. يعني قبل أسبوعين أو أكثر جاءتنا أمطار غزيرة بحمد الله، وهذه الأمطار مصحوبة بعواصف، تذكرون؟ وبروق ورعود، صح؟ وأنا في غرفتي سمعت صوت قوي جدا جدا نزل على مظلمة البيت، فما أراها إلا صاعقة، سبحان الله. يعني بمعنى أحدثت دويا دويا، لو كان شيء قابل للاشتعال لاشتعل. ومرة في قرية نزل المطر مصحوب الرعود ومصحوب البروق، فنزلت صاعقة فقتلت حمارا في بيت من البيوت، فنزلت على حمار فأحرقته تفحما، رأيناه فإذا هو متفحم، سبحان الله. وسمعنا أنها أحرقت بعض الناس، فهذه لا شك أنها من النذر. الصاعقة غير الرعد؟ لا غير، ولكنها هي منه. الصاعقة إذا نزلت فهي صاعقة، وهي برق إذا نزلت فهي صاعقة. الصوت ذي الرعد. وهم يجادلون في الله، يخاصمون في الله عز وجل، سبحان الله. يعني ما أحمق هؤلاء الكفار والمشركين، قالوا يعني لما قالوا يا رسول وإنا لفي شك مما تدعون إليه مريد، قالت رسلهم أفي الله شك، يعني أفي ربوبية الله وفي إلهية الله شك، فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. فهنا وهم يجادلون في الله، والجدال في الله كفر، والجدال في القرآن كفر، والجدال في النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كفر، والجدال بالباطل لا شك، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك يقال أن أحد الكفار سأل النبي صلى الله عليه وسلم: ممن ربك؟ ممن ربك؟ من در؟ من ياقوت؟ من ذهب؟ فيقال: نزلت صاعقة من السماء فأحرقت هذا الرجل، نسأل الله العافية والسلام. وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وهو شديد الأخذ سبحانه وتعالى، وجعل ابن عباس أنه شديد الحول وشديد القوة وشديد الغلبة وشديد المكر سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: له دعوة الحق. دعوة الحق دعوة الصدق الثابتة التي لا تتغير ولا تتبدل، وهي دعوة التوحيد، هي لا إله إلا الله، وهي الدعاء بالإخلاص والدعاء الخالص الذي لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. له دعوة الحق. والذين يدعون من دونه، يعني من يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان من دون الله، لا يستجيبون لهم بشيء، يعني لا يجيبونهم بشيء يريدونه من نفع أو ضر. صح؟ هذا صحيح، وهم مقررين بهذا. هنا مثال: إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ. هذا إلا كباسط كفيه إيش؟ إلى الماء ليبلغ فاه. بعضهم قال: مثل ذلك الرجل وهو عطشان في غاية العطش وهو يشير الماء: تعال تعال، وواقف، هل يأتي الماء يستجيب له؟ ها؟ لا. كذلك الآلهة التي يعبدون: الولد الولد، المدد المدد، وكذا غير ذلك، هل يستجيبون لهم؟ ما يستجيبون. أو أنه إذا وضع يده في الماء باسطا كفيه ثم أخرجها حتى يعلق شيء من الماء أو ليشرب الماء وهي مبسوطة وأراد أن يبلغها إلى فيه، هل يصل الماء إلى فيه؟ يعني لا يرجو منه شيء ولا يأخذ منه نفع. فهذا حال الكفار مع أصنامهم أو مع معبوداتهم. نعم. قال: وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني وما دعاء الكافرين إلا في خسار ووبال، إلا في خسر وبوار، وضل عنهم ما كانوا يفترون. فهذا المثل ضربه الله عز وجل لبيان خيبة الكافر. وكذلك حتى دعاؤهم غير مستجاب، يدعون الله عز وجل لا يستجيب لهم، كذلك يدعون لأنهم يشركون مع الله عز وجل غيره في دعائهم، فالله عز وجل لا يستجيب لهم، كذلك يعني إهانة لهم، كما أن الأصنام كذلك لا تستجيب لهم. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. نعم. وهذه الآية يعني من الآيات التي تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى، أن كل من في السماوات والأرض يسجدون له ويعبدونه طوعا، مثل الملائكة والمؤمنون، مثل الملائكة والمؤمنين يسجدون لله عز وجل طوعا، وكرها المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسيف. واضح؟ أو أنهم بلسان حالهم يسجدون لله عز وجل، واضح؟ أما ما يريدون بمعنى أن ما يلبسون وأعضاؤهم وظلهم تسجد لله، ولما قال وظلالهم، يعني ظلال الساجدين كذلك تسجد لله عز وجل طوعا وكرها، بالغدو والآصال يعني في أول الصلاة في أول النهار وفي آخر النهار. والمقصود ليس المقصود في هذين الوقتين فقط، بل المقصود المداومة، واضح؟ أن دائما يسجدون لله عز وجل مع وجود الغدو والعصر. الغدو في أول النهار والآصال والأصل جمع أصل، وما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال الله عز وجل قل من رب السماوات والأرض، نقف عند هذه الآية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.